نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحج. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الحجر. تقدم أن الحجر في اللغة بمعنى التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام حجرا والعقل حجرا. أما الحرام فلأن الإنسان ممنوع منه، وأما العقل فلأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح من التصرفات والأفعال. وأما شرعا فالحجر منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو قسمان كما سيأتي: حجر لحظ غيره وحجر لحظ نفسه. فالمحجور لحظ غيره هو المفلس أو المفلس، والمحجور عليه لحظ نفسه هو الصغير والسفيه والمجنون. يقول المؤلف رحمه الله: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه حرم لم يطالب به وحرم حبسه. فذكر حكمين: أولا تحريم المطالبة، وثانيا تحريم الحبس، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني فالواجب إنظاره إلى ميسرة، فالمدين الذي يكون معدما لا شيء عنده فهذا يحرم طلبه ومطالبته، فيحرم طلبه أي رفعه للحاكم، وتحرم مطالبته بأن يقول أعطني، لأن الله عز وجل أوجب في حق المعسر الإنظار. لكن هذا إذا دل الدليل على أنه معسر، أما إذا قامت القرينة على خلاف ذلك، كما لو عرف له مال سابق أو كان غنيا ثم ادعى أنه لا شيء عنده، فهذا يحبس إذا لم تقم بينة تشهد بذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة: ورجل أصابته فاقة حتى يقول، وفي رواية: حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. فمن عرف بغنى ثم ادعى الفقر فهذا لا يقبل قوله إلا ببينة. وأما من كان معروفا بعدم الغنى فيحرم طلبه ومطالبته. ثم قال رحمه الله: ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه. هذا هو الحال الثانية من أحوال المدين: من ماله قدر دينه لم يحجر عليه، لأنه لا فائدة من الحجر عليه. وأمر يعني أمره الحاكم أو نائبه بوفائه، وذلك بطلب الغرماء. فإنسان عليه 100,000 وعنده 100,000، هذا ماله بقدر الدين، هذا لا يحجر عليه وإنما يؤمر بالوفاء، فيقال وفي الدين. وهذه الحالة الثانية من أحوال المدين. قال: فإن أبى، ليس فيه أكثر. طيب، وعلم من قوله رحمه الله: ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه، أنه إذا كان ماله أكثر من دينه فهذا من باب أولى، وهي الحال الثالثة من أحوال المدين، أن يكون ماله أكثر من دينه، كما لو كان عنده 100,000 وعليه 50، فهذا لا يحجر عليه ويؤمر بالوفاء. يقول: فإن أبى، يعني أبى أن يوفي الدين، حبس بطلب ربه يعني صاحب الدين، وذلك لأن الحق له. والدليل على جواز حبسه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وقال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. ومن العقوبة أن يحبس، ولهذا قال: فإن أبى، يعني أبى أن يوفي الدين، والمراد أبى القادر على الوفاء، أبى القادر على الوفاء أن يوفي الدين، سواء كان دينه، سواء كان ماله بقدر دينه، وأولى من ذلك إذا كان ماله أكثر من دينه. يقول: فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. وهذه هي المرتبة الثالثة، إذا أصر يعني لم يقضي الدين، أمره الحاكم بقضاء الدين فأبى، وحبسه فأبى وأصر ولم يبع ماله، باعه الحاكم، باعه الحاكم، وذلك لأن الحاكم له الولاية العامة. وقوله باعه الحاكم هذا مقيد بما إذا كان المال من غير جنس الدين، وأما إذا كان المال من جنس الدين فلا حاجة إلى بيعه. لكن لو قدر أن المال من غير جنس الدين، كما لو كان عليه دراهم ودنانير وماله الموجود عقارات أو أقمشة أو مأكولات أو نحو ذلك، فهنا يباع هذا المال ويوفى الدين. وأما إذا كان ماله من جنس الدين، كما لو كان ماله من النقد وعليه نقد، فلا حاجة للبيع. إذن هذه أحوال المدين. إذن المدين له أربع حالات: الحال الأولى أن يكون معسرا، يكون معسرا، والحال الثانية أن يكون ماله بقدر دينه، والحال الثالثة أن يكون ماله أكثر من دينه. ففي هاتين الحالين يؤمر بالوفاء، فإن أبى حبس، فإن أصر باع ولم يبع ماله باعه الحاكم. وهناك حال رابعة تأتي في قوله: ومن ماله لا يفي بما عليه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يطالب بمؤجل، يعني لا يطالب المدين بمؤجل، يعني بدين مؤجل، وذلك لأن الأجل حق للمدين، وهو لا يلزمه أداء الدين إلا وقت حلوله، فالدين المؤجل لا يطالب به لأن الأجل حق للمدين. وظاهر قوله رحمه الله بمؤجل ظاهره ولو كان الأجل قريبا، ظاهر كلامه ولا يطالب بمؤجل ظاهره ولو كان الأجل قريبا كشهر ونحوه، وذلك لأن الأجل حق للمدين. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهي الحال الرابعة، قال: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، غرمائه أو بعضهم. ومن ماله لا يفي بما عليه، بأن كان دينه أكثر من ماله، كما لو كان عليه 100,000 وعنده 50، فهذا ماله لا يفي بما عليه من الدين. لكن يقول المؤلف حالا، وهذا هو الشرط الأول للحجر عليه، أن يكون الدين حالا. يقول: والشرط الثاني أشار إليه بقوله بسؤال غرمائه أو بعضهم، بسؤال غرمائه أو بعضهم، فيحجر على من ماله لا يفي بما عليه، يحجر عليه بشرطين: أولا أن يكون الدين حالا، فإن كان مؤجلا فلا يحجر عليه ولو كان الأجل قريبا، لأن الأجل حق للمدين. والشرط الثاني أن يطلب ذلك الغرماء أو بعضهم، فإن لم يطلبوا لم يحجر عليه، وذلك لأن الحق لهم، فإذا لم يطالبوا بذلك فلا يحجر. أما لو طلبوا جميعا أو طلب بعضهم، لا يشترط اتفاقهم على الطلب، بل لو طلب بعضهم فإنه يحجر في هذا الحال عليه. والدليل على الحجر على من كان هذا وصفه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، وهذا الحديث فيه مقال، وكثير من المحققين يرى أنه مرسل. وأما النظر يعني هذا من الأثر، وأما الدليل من النظر فقالوا لأن الحجر فيه فائدة، فائدة تعود على المدين وفائدة تعود على الدائن، ففيه فائدة للمدين أن في الحجر حماية ووقاية لذمته من أن تتراكم عليها الديون، وحماية أيضا لصاحب الدين وهو الدائن لأنه يستوفي بعض حقه، واستيفاء البعض خير من ذهاب الكل، لأن هذا الرجل لو لم نحجر عليه وهو مدين فربما أتلف هذا المال الذي بيده. إذن إذا كان ماله لا يفي بما عليه حالا على الشرط الأول وبسؤال الغرماء فإنه يحجر عليه. فصار للحجر كم شرط؟ شرطان: الشرط الأول أن يكون الدين حالا، والشرط الثاني سؤال الغرماء أو بعضهم. يقول رحمه الله: ويستحب إظهاره. طيب، وفي قول المؤلف رحمه الله: حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. طيب، فإن لم يسأل أو فإن لم يطلب الغرماء الحجر عليه فإنه لا يحجر عليه، وظاهر كلامه رحمه الله مطلقا، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يظهر منه سوء تصرف، فإن ظهر منه سوء تصرف فحينئذ يحجر عليه لحظه لا لحظ غيره، يعني يحجر عليه لكونه سفيها. أفهمتم؟ إذن قوله رحمه الله: وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، فإن لم يسألوا ولم يطلبوا ذلك فظاهر كلامه أنه لا يحجر عليه مطلقا، لكن نقول هذا مقيد بما إذا لم يظهر منه سوء تصرف فحينئذ يحجر عليه لحظ نفسه لكونه سفيها لا لحظ غيره. يا عبد الله، كيف قادر على الوفاء؟ لا قادر، عنده مال، هذا ما هي مشكلة، يكفي يوزع الموجود. الأول الذي ليس عنده شيء، اللي عنده لا يطالب، يعني عندنا واحد معدم ما عنده شيء، هذا عنده مال لكن عليه 100,000 وعنده مثلا 80، هذا ماله لا يفي بما عليه من الدين، فنوزع الموجود وما بقي يكون في ذمته. قال رحمه الله: ويستحب إظهاره. يستحب المخاطب بذلك الحاكم، فيستحب للحاكم أن يظهر الحجر على المفلس لأن في إظهاره مصلحة، وكل أمر فيه مصلحة فإنه من الأمور التي جاءت الشريعة بطلبه وتحصيله. ما هي المصلحة في إظهار الحجر عليه؟ قالوا: المصلحة في ذلك أولا لأجل أن يعلم الناس بحاله فلا يعامل إلا على علم وبصيرة، لأن هذا الرجل إذا علم الناس أنه محجور عليه لم يتعاملوا، صاروا يحذرون من التعامل معه. وثانيا أيضا لأجل أن يظهر من له دين عنده، فربما كان هناك غرماء آخرون غير الذين طلبوا الحجر عليه، فمثلا هذا رجل ماله لا يفي بما عنده من دينه، ماله لا يفي بما عليه من الدين، فجاء 4 من الغرماء وقالوا يحجر عليه. إذا أظهرنا الحجر عليه ربما ظهر غرماء آخرون لم يعلموا بالحجر عليه فيطالبون بحقهم، فصار في إظهار الحجر فائدتان: فائدة عامة لعموم الناس وهو علمهم بحاله فلا يعامل إلا على بصيرة وعلم، وحينئذ يكون الذي يقدم على التعامل معه مع علمه بالحجر عليه يكون هو الذي فرط وهو الذي سلط هذا المحجور عليه على ماله. الفائدة الثانية لأجل أن يظهر من له دين غير من ذكر، يعني من الغرماء، فربما هناك أناس لم يعلموا بالحجر عليه فيطالبون بحقهم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر عليه ولا إقراره. لا ينفذ تصرفه في ماله، شف في ماله يعني الموجود. وقوله لا ينفذ تصرفه في ماله المراد بذلك الموجود. فأما تصرفه في ذمته فهذا صحيح، فهمتم؟ إذن قول المؤلف رحمه الله: ولا ينفذ تصرفه في ماله، في ماله مراده يعني في المال الموجود. وأما تصرفه في ذمته فهذا التصرف صحيح، فهذا التصرف صحيح، وظاهره ولو أضر بالغرماء أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، هذا ظاهر كلام المؤلف وسيأتي. وقوله رحمه الله: ولا ينفذ تصرفه بعد الحجر، بعد الحجر، مفهومه أنه لو تصرف قبل الحجر فإن تصرفه صحيح، تصرف قبل الحجر فإن تصرفه صحيح، وظاهره مطلقا حتى لو تصرف تصرفا يتضرر به الغرماء، كما لو وقف ماله أو وهب ماله أو ما أشبه ذلك، فإن هذا التصرف نافذ ما دام أنه قبل أن يحجر عليه. والقول الثاني في المسألة أن تصرفه قبل الحجر عليه على وجه يضر بالغرماء لا يصح، سواء كان ذلك وقفا أو هبة أم غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فمن ماله، فمن ماله، من كان ماله أقل من دينه، من دينه، فظاهر فصريح كلام المؤلف أن تصرفه صحيح قبل الحجر مطلقا، حتى لو وقف ماله أو وهبه أو باعه أو ما أشبه ذلك، أفهمتم؟ والقول الثاني أن تصرفه لا يصح، أن تصرفه قبل الحجر عليه على وجه قبل يمين، يا القبلة يمين هناك، والقول الثاني أن تصرفه قبل الحجر عليه على وجه يضر بالغرماء لا يصح، يعني إذا علمنا أنه أراد بهذا التصرف المضارة والإضرار بالغرماء فإن تصرفه لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فصار الآن التصرف إما قبل الحجر وإما بعد الحجر، فتصرفه بعد الحجر غير صحيح قولا واحدا، وتصرفه قبل الحجر فالمذهب أنه يصح له، إلى الآن لم يمنع من التصرف. والقول الثاني أنه لا يصح التصرف إذا كان على وجه إيش يضر بالغرماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إيه في المال موجود، إيه. أما تصرف في ذمته هذا ما في إشكال، يعني تصرف شوف في ماله لو تصرف في ذمته فلا بأس، لكن من تصرف معه في ذمته بعد الحجر لا يدخل مع الغرماء. يعني لو أن مثلا هذا الشخص المدين حجر عليه فصار يشتري ويبيع في ذمته، نقول تصرفه صحيح لأن الذمة واسعة، لكن هؤلاء الذين تعاملوا معه لا يشاركون الغرماء، لأن تصرفهم معه كان بعد الحجر عليه، كما يأتي إن شاء الله تعالى. يقول: ولا إقراره عليه، يعني إقراره على ماله. فلو أقر هذا المدين أن هذا العقار لفلان أو أن هذا الملك لفلان بعد الحجر عليه، بعد أن حجر الحاكم عليه في أملاكه وموجوداته قال العقار الفلاني لفلان من غير الغرماء والمال الفلاني لفلان، فهذا الإقرار إيش؟ لا يصح، لا يصح، واضح؟ إلا بأمرين أو بواحد من أمرين. الأمر الأول أن يثبت ذلك ببينة، والأمر الثاني أن يصدقه الغرماء. وأما مجرد الإقرار فلا، وذلك لأن إقراره فيه إضرار بالغرماء. وعلى هذا فإقرار المحجور عليه بعد الحجر إقراره بماله، نقول هذا الإقرار غير صحيح، هذا الإقرار غير صحيح، ولا عبرة به إلا بواحد من أمرين. الأمر الأول أن يثبت ذلك ببينة، فإن شهدت بينة على أن هذا العقار الذي أقر به أو أن هذا المال الذي أقر به لفلان فيعمل بالبينة. والثاني أن يصدقه الغرماء، فإن صدقه الغرماء ثبت الإقرار، لكن الغرماء إن صدقوه فإما أن يصدقوه جميعا وإما أن يصدقه بعضهم، فإن صدقوه جميعا فواضح فهو كالبينة، وإن صدقه بعضهم تبعض الحكم، فمن صدقه في ذلك فإقراره صحيح بالنسبة له، ومن لم يصدقه فإقراره غير صحيح. الخلاصة الآن أن المدين له كم؟ أربع حالات: أن يكون معدما فيحرم طلبه ومطالبته، والثاني أن يكون ماله بقدر دينه، والثالث أن يكون ماله أكثر من دينه. ففي هاتين الحالين أولا يؤمر بالوفاء، فإن أبى حبس، فإن أبى يبيع الحاكم ماله. والحال الرابعة أن يكون ماله أقل من دينه، يكون ماله أقل من دينه، فهذا يحجر عليه بشرطين: الشرط الأول أن يكون الدين حالا، يكون الدين حالا، فإن كان مؤجلا لم يحجر عليه لأن الأجل حق للمدين. والشرط الثاني أن يطلب ذلك الغرماء أو بعضهم، فإذا طلب ذلك الغرماء أو بعضهم فإنه في هذا الحال يحجر عليه. طيب، إذا حجر على المدين أو المفلس فماذا يترتب على ذلك؟ نقول المفلس إذا حجر عليه ترتب على هذا الحجر أربعة أحكام: الأول منعه من التصرف في ماله، أنه يمنع من التصرف في ماله، والمراد التصرف في أعيان المال، أما تصرفه في ذمته فصحيح ولكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر عنه. انتبهتم يا إخوان؟ إذن الحكم الأول من الأحكام المترتبة عن الحجر أولا منعه من التصرف في ماله، فقولا في ماله احترازا من تصرفه في ذمته، فله أن يتصرف في ذمته ولكن لا يطالب بذلك إلا بعد فك الحجر عنه. الثاني من الأحكام أن الحاكم يبيع ماله الذي من غير جنس الدين، الحاكم يبيع ماله الذي من غير جنس الدين، وإنما جاز ذلك مع أنه قد لا يرضى لأن هذا الإكراه بحق، هذا بحق، يعني حتى لو لم يرضى فإن هذا العقد أو هذا البيع صحيح لأن الحاكم يبيع بولاية. الحكم الثالث أن الحاكم يقسم ماله على الغرماء، أن الحاكم يقسم ماله الموجود على غرمائه، وذلك أو طريق القسم أن تنسب الموجود إلى المطلوب ثم تعطي كل واحد بمثل تلك النسبة، يعني أنسب ماله إلى ما عليه وأعطي واحد وأعطي كل واحد بمثل تلك النسبة، وهذا سيأتينا. والحكم الرابع انقطاع الطلب عنه، انقطاع الطلب عنه بمعنى أنه إذا قسم ماله لا يطالب، لا يطالب. وليس معنى ذلك، والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المنحج في المدين الذي فلس، قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال في الرجل الذي كثر دينه اشترى تمرا فكثر دينه فأفلس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق عليه، فتصدق الناس عنه عليه، فقال لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهذا الحكم الرابع انقطاع الطلب عنه بمعنى أنه لا يطالب، أنه لا يطالب لا بحبس ولا بغيره، لأنه قد أدى الواجب عليه. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ها؟ لا يبقى، يعني ليس معنى ذلك أننا إذا قسمنا ماله على الغرماء أعطينا مثل صاحب 50-30 أن 20 تسقط، لا تبقى في ذمته. ولكن العدل أننا نقسم المال بالنسبة، فلا يقال مثلا أننا إنه لو كان مثلا عليه 150,000 لزيد 30 ولعمر لزيد مثلا 30 ولعمر 20 ولبكر 100، كم المجموع؟ 150. ولم نجد عنده سوى مثلا 50,000، 50,000. هذه 50 ما يقول مثل صاحب 100 أنا أكثر مالا فأعطوني، أو صاحب 30 يقول أنا أخذ حقي كاملا فأعطوني، لا، يوزع بالنسبة بأن تنسب الموجودة إلى المطلوب. فانسب مثلا 50 إلى إيش؟ إلى 100، إلى 150. انسب 50 إلى 150، فالخمسون إلى نسبتها إلى 150 ثلث، فأعطي كل واحد ثلث حقه، أعطي كل واحد ثلث حقه. فصاحب 20 يعطى الثلث، وصاحب 30 يعطى الثلث 10، وصاحب 100 يعطى ماذا؟ الثلث. هذا معنى القسمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. لا، ثلث الموجود. أيه ثلث المال موجود، يعني تنسب الموجود، الموجود يعني مثلا عنده 60,000، خلنا نضرب المثال 60,000، رجل يطلبه 20 وآخر ها أي لا لا لا قصدي الدين، عنده يعني دينه ماله 60,000 وعليه دين لزيد 60 ولعمر 30 ولبكر مثلا 90، كم المجموع؟ 180. طيب نسبة 60 إلى 80 إلى 180 الثلث، نسبة 60 إلى 180 ثلث، فأعطي كل واحد ثلث حقه. الآن الموجود كم؟ 60. صاحب 120، صاحب 90 يأخذ الثلث كم؟ 30. وصاحب 30 يأخذ ثلث 10، 30 و10 40. وصاحب 60 يأخذ ثلث 20 24 60، هكذا تقسم. واضح؟ فالقاعدة في القسمة أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة، فإذا قسم هذا المال بينهم أخذ كل حق. وليس معنى هذا أن ما في ذمته يسقط، لا، ما في ذمته باقي، لكن ينقطع الطلب عنه ويوفي الدين على حسبه. نعم. وإذا ظهر غناء بعد مدة، ظهر غناء أي يطالبون حتى لو ما ظهر غناء، لا حجر عليه أي. طيب انقطع الطلب عنه، ثم ظهر غناه بعد الحج يوفي الدين. احنا نقول اذا قسم المال ليس معنى ذلك ان خلاص الغرماء ليس لهم الا ذلك. لكن الشيخ ما وفى. يطالب. اي يطالب يحجر عليه مره ثانيه. نعم. يعني ظهر غريم. إيه؟ ستأتينا إن شاء الله. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على كل واحد بقسطه. يعني مثلا لو المال هذا اللي قسمناه الآن قلنا 60,000 عنده 60 والدين 180 180 وأصحاب الديون واحد له 30 والثاني 60 90 جاء واحد يطلب المدين هذا بخمسة عشر ألفا كلنا أطلب أيضا 15,000 فحينئذ نقول يدخل معهم يرجع كان نعيد القسمة من جديد فصاحب 15 يأخذ الثلث ثلث 60 ثلث 15 أي ثلث 15 كم 5 هذه 5 هي من مأخوذة يعني حتى تبين صاحب 30 10 يعني الموجود الآن الموجود ماله الموجود صار لا صار بالنسبة للمطلوب أكثر المطلوب أكثر كثر ما سيزيد لعلنا نزيد يعني حتى يضبط العدد احنا قلنا كم 180 60 ها نزيد 60 240 طيب 240 نسبتها إلى نسبة 60 إلى 240 الربع فأعطي كل واحد ربع حقه فصاحب 60 15 وصاحب 60 وصاحب كم 15 15 وصاحب 60 الثانية 15 وصاحب 30 سبعة ونصف وصاحب التسعين الباقي تعصيب طيب الباقي شوف الآن صاحب الستين هذا المبلغ الذي أخذه هو 15 توفر له من النقص يعني 15 هذه نقصت من صاحب الستين الأول وصاحب التسعين الثاني فالمهم أنه إذا ظهر غريم يرجع على كل واحد بقصته نعم يرجع معه حتى يتقاسمه يطالبون يعني هو نفسه الذي ظهر هذا يطالب الغرماء يأتي مثل صاحب الستين يقول أنت أخذت الآن ستين وهي بالنسبة للثلث أنت أخذت كم ثلث الستين عشرون أنت أخذت عشرون فأعطني 5 يأخذ من صاحب الستين 5 ويأتي إلى صاحب التسعين ثلث التسعين 30 فيأخذ منه مثلا 10 وهكذا حتى حياة ما في فرص ما في حكومة الدولة ذي لا المهم يطالب الحاكم هذا رفض الكلام إذا كانوا أقول جالسين بالبر دولة لحالهم هذا يرفضون نعم نعم هذا يكون أيضا المال استثمار أقل أي هذا هو أصلا سبق لنا المؤلف يقول ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه ايش ومن ماله بقدر دين امر بالوفاء ثم جاء الثالثه خلاص الثالث تعلم وين يروح مال الشيخ اذا منع من التصرف ها ياخذ الحاكم للوفاء كيف المال اذا منع من التصرف من ياخذه معه يبقى تجمد ارصدته مثلا اذا ارصده في البنوك تجمد او ياخذ الحاكم خلاص اذا جمد ما يستطيع التصرف الا بالحاكم الحاكم يأمر يكتب خطاب مثلا القاضي إلى مؤسسة النقد وتجمد حساباته في البنوك ما يستطيع التصرف ثم الحاكم يطلب من البنوك أن يعطوه المال فيقسم على الغرماء نعم شيخ صالح إذا كان بعض الغرماء الدين مؤجل ما يحل أن يكون الدين حالا يعني لكل من طلب وإذا قلنا أنه لا يحجر عليه إلا إذا, إذا, إذا, إذا كان الدين حالا وأما الدين ولا يطالب بمؤجل قلنا ولو كان الأجل قريبا لأن الأجل حق له لا هذا يدخل في أن الحاكم يقسم ماله داخل. كيفية القسمة هذه؟ إذا أراد الأورى من يقتسموه فتارة يجد عين ماله وتارة لا يجد عين ماله، فمن وجد عين ماله فهو حق وداخل من في في في هذه المسألة. نعم في القسمة. إيش؟ كيف ما فهمت؟ البيعة الأولى بالذمة والبيعة الثانية وجد عين مال. طيب الذي في الذمة ما حل؟ حال عليه، ولكن بيعتين كل حال، لكن واحد مختلف على عقدين. يقصد أن وجد عين ماله بيعة المال، وأخرى لم يجد عين ماله. يأخذ ما هو تبع بعض الحكم. ويشارك الغرامة. ويشارك الغرامة إيه؟ يعني مثلا أفرض هذا الرجل أحدهم قد باعه سيارة وقد أقرضه دراهم، فيأخذ عين السيارة لكونه أدرك وجد عين ماله، ويشارك الغرامة لكونه مدينا. إيه ما فيها إيه؟ الواحد كالمتعدد، أقول الواحد في ذلك كالمتعدد. نعم. شيخ قلنا اشترط الحجر على شرطين، ما اشترط الشيخ أن يكون محاكم لا معروف أنه لا يحجر إلا حاكم، يعني أنا إن أردت ذلك يعني زدت ذلك أن يكون الحجر من الحاكم، وهذا قد يكون معلوما لأنه يعني الحجر ما يكون تصرف أقول إمام أو نائبه.